لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد في آخر فائدة في قاعدة جليلة بعد أن ذكر أن سبب التوفيق أهلية المحل، وأن الله أعلم بالشاكرين فهو يضع فيهم الشكر، وهو أعلم حيث يجعل رسالته فهو يختار رسله بعلمه، ولا يضع رسالته في المتكبرين المتجبرين الذين لا يعرفون الفضل لله. قال: وسبب الخذلان عدم صلاحية المحل وأهليته وقبوله للنعمة، بحيث لو وفته النعم لقال: هذا لي، وإنما أوتيته لأني أهله ومستحقه، كما قال تعالى: قال إنما أوتيته على علم عندي، يعني قول قارون، أي على علم علمه الله عندي أستحق به ذلك وأستوجبه وأستأهله. قال الفراء: أي على فضل عندي، أي كنت أهلا له ومستحقا له إذ أعطيته. وقال مقاتل: يقول على خير علمه الله عندي، هي كلها ألفاظ متقاربة. وذكر عبد الله بن الحارث بن نوفل سليمان بن داود فيما أوتي من الملك، ثم قرأ قوله: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ولم يقل: هذا من كرامتي. ثم ذكر قارون وقال وقوله: إنما أوتيته على علم عندي، يعني أن سليمان رأى ما أوتيه من فضل الله عليه ومنته وأنه بتلي به شكره، وقارون رأى ذلك من نفسه واستحقاقه. وكذلك قوله سبحانه: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، أي أنا أهله وحقيق به، فاختصاصي به كاختصاص المالك بملكه، والمؤمن يرى ذلك ملكا لربه وفضلا منه من به على عبده من غير استحقاق منه، بل صدقة تصدق بها على عبده، وله أن لا يتصدق بها، فلو منعه إياها لم يكن قد منعه شيئا هو له يستحقه عليه. هذا قد سبق شرحه. قال: فإذا لم يشهد ذلك رأى فيه أهلا ومستحقا، رأى في نفسه، رأى أنه مستحق لذلك، وأني إذا لم أعطه فقد ظلمت، ونعوذ بالله، فأعجبته نفسه، لأنه شايف نفسه ذات كمال، فلازم تأخذ الكمال ده. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، هم شايفين عظمة هؤلاء، فازاي الرسالة ما تنزلش عليهم؟ ده الرسالة لازم ايه، القرآن ده ينزل على حد من كبار دول، او دي النفوس المتكبرة، ودي سبب المشكلة الحقيقية، كما قال فرعون، يا قال تعالى: ونادى فرعون في قومه قال: يا قومي أليس لي ملك مصر؟ شايف نفسه ملك، وهذه الأنهار تجري من تحتي بتصرف، أفلا تبصرون؟ أنتم شايفين كويس ولا إيه؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ الرسالة معناها أن موسى إيه؟ خير منه، هذه المشكلة. فبيقول موسى ما معهوش ذهب، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، يا إما يطلب حاجة بقى يعني ما لا تحصل، أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه، الكبر هو السبب، فهو شايف نفسه فأعجبته نفسه وطغت بالنعمة وعلت بها واستطالت على غيرها، أصابها العلو واستطالت بالطول نسبت الفضل فيها لنفسها وتطاولت على الناس واستطالت على غيرها، فكان حظها منها من النعمة الفرح والفخر، فرح الغرور، فرح نسبة الفضل إلى النفس، وليس فرح السرور الذي جبل عليه الإنسان. إن أي إنسان جاله حاجة بيحبها بيفرح بيها، بس لابد أنه يعرف أنها من الله، أن الله الذي من به بها عليه. فأما الذي يرى نفسه أهلا لذلك يفرح ويقول أنا هذا لي، إنما أتيته على علم عندي، أنا أكثر منكم مالا وأعز نفرا، يتعالى على الناس فرح فخور، كما قال تعالى ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. يأس، أنا ما عنديش حاجة، اتحرمت من كل حاجة، كل حاجة ضيعة عندي. يكفر أيضا فلا يصبر، لأن الذي ليس عنده ذرة صبر ليس عنده أصل الإيمان، ما عندوش صبر خالص، اللي هو إيه، يائس تماما، شايف الجزع. الذي ليس عنده ذرة صبر ليس عنده ذرة إيمان، لابد أن يصبر بالله ولله سبحانه وتعالى، ولابد أن يكون لا يعني أن يكون يعني غير يائس من رحمة الله عز وجل، فلا يجزع في قلبه وفي نفسه، ولا يتكلم بلسانه بشكوى الله إلى الناس، وربما طعن في الله سبحانه وتعالى وطعن في حكمته وقال لماذا يفعل ربي بي كذا. هو ما فيش عندوش حد غيري يبتليه، هو أنا كده خلاص بقى مش كفاية، احنا كفاية علينا، احنا استوينا، والعياذ بالله. ما يقولونه لا يدل على اليأس والكفر، لأنه يعترض على حكمة الله ويرى أن الفضل وضع في غير موضعه. إبليسي الطريقة، ليه أنا خير منه؟ إزاي تأمرني أنا بالسجود لي وأنا أحسن منه؟ يبقى الفضل وقع في غير موضعه، والتكريم وقع في غير موضعه. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليل. فسبب اليأس والكفر من أعظم أحوال الشياطين وأتباع الشياطين عند الابتلاء بنزع رحمة، وهو في الحقيقة ما نزعت إلا بذنب، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. أو الابتلاء إذا كان الإنسان غير مكلف كطفل يمرض وهو بريء، ولكن امتحان لأبيه وأمه، وامتحان لمن يعدل معه مع ضعفه أو من يظلمه، يعني اليتيم ابتلي باليتم وهو لسه صغير طفل، بس ده امتحان عظيم جدا للمجتمعات. هتعمل ايه فيهم دول؟ في ناس هتاكل اموالهم، ويعني ياكلونها اسرافا وبدارا ان يكبروا، والعياذ بالله. وهناك من يعف عن مال اليتيم ويحفظ مال اليتيم، فامتحان وابتلاء، فما فيش حاجة الا بعلم وحكمة. قال ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إذن الآيتين يدل على أن الله الذي يذيق العبد رحمة وينزعها، وأنه هو الذي ينزعها منه، وأنه يذيقه النعماء بعد الضراء. فسبحانه وتعالى بيده الأمر كله، وهو الذي يفعل ذلك امتحانا للعباد. فاللي بيعترض على ربنا سبحانه وتعالى والعياذ بالله، أو اللي بينسب الفضل لنفسه، ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. عرفت تخلص من الأزمة، عرفت احتال عليها، عرفت تخطط لغاية ما خرجت من المشكلة. أصل أنا راجل عندي إمكانيات مش عند غيري، يفضل يعني فرح فخور. فرح الغرور كما ذكرنا ليس مجرد فرح السرور بزوال المصيبة، فإن هذا الفرح أمر فطري طبيعي لا يذم ولكنه لا يمدح لمجرد التلذذ إلا أن يكون فرحا بفضل الله، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال: فذمه باليأس والكفر عند الامتحان بالبلاء، وبالفرح والفخر عند الابتلاء بالنعماء. يبقى هو في امتحان بالبلاء وامتحان بالنعماء. واجب امتحان البلاء الصبر والرضا ورجاء رحمة الله وعدم اليأس من فرجه، وعبادة النعماء والسراء الشكر ونسبة الفضل إلى الله، وعدم التعالي على الخلق، تواضع لخلق الله. قال: واستبدل بحمد الله وشكره والثناء عليه إذ كشف عنه البلاء قوله: ذهب السيئات عني. ولو أنه قال: أذهب الله السيئات عني برحمته ومنه، لما ذم على ذلك، بل كان محمودا عليه، ولكنه غفل عن المنعم بكشفها ونسب الذهاب إليها وفرح وافتخر. ونسب الذهاب إلى السيئات يقول عني علشان هو اللي خطط لكده، فهو في الحقيقة بينسب ذهاب السيئات عنه إلى إيه؟ إلى نفسه، إن هو الذي أذهب السيئات عن نفسه. قال: فإذا علم الله سبحانه هذا من قلب عبد اللي ما بيعرفش مصدر النعمة، فذلك من أعظم أسباب خذلانه وتخليه عنه. يوم ربنا عز وجل لا يوفقه للشكر، لماذا؟ لأن قلبه فيه ذلك. فإنما حله لا تناسبه النعمة المطلقة التامة، هو حيديله من النعم اللي هي ما هيش نعم في نهاية الأمر، وإن كانت نعم في أثناء الحياة، لكن النعمة المطلقة هي نعمة الإيمان. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. يعني يقول إيه النعمة المطلقة التامة؟ نعمة الإيمان. أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، اللي هم أهل الإيمان بيستكبروا عليهم، فلذلك هم أعطوا نعمة إيه؟ نعمة الرئاسة، نعمة المال، نعمة الكثرة، نعمة العزة بالنفر، كل دي نعم عندهم، بس هي في الحقيقة ليست نعما إيه؟ مطلقة، هي نعم مقيدة بوقت معين، ثم ينقلب الأمر إلى الحساب عليها والعقوبة على عدم شكرها، فإذا هي في الحقيقة كانت بلاء عليهم، لأن الناس تبتلى بالسراء وتبتلى بالضراء، تبتلى بالشر وبالخير. فيقول محله لا تناسبه النعمة المطلقة، ربنا لم ينعم عليه بذلك لأنه يعلم منه أنه لو أعطي لما شكر. طب ما أنعم عليه بإيه؟ أنعم عليه بالحياة، بالسمع والبصر والعقل الذي يفكر والمال وغير ذلك من النعم، وهو لم يشكرها. فالله عز وجل لم يعطيه ما هو أفضل، وهي نعمة الإيمان، لأنه ليس أهلا للشكر. طب ليه ما خلوش أهل للشكر؟ عشان الناس كلها تبقى زي بعضها، نرد ونقول إيه: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. الله، هو ليه ربنا ما خلاش الدنيا تبقى نهار كلها؟ ليه ربنا ما خلاش تبقى الليل كله؟ ليه ما خلاش كل الناس تبقى أغنية؟ ليه ما خلاش الناس تبقى زي بعضها فقراء؟ الله، هو أنت اللي بتقدر ولا إيه؟ هو أنت الرب؟ لماذا خلق الله الليل والنهار؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا، الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ أفلا تبصرون؟ أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. إذن هذه الأقسام التي خلقها الله الذكر والأنثى، لما خلص كل الناس كلها تبقى رجالة؟ كل عاقل حيقول إيه؟ لا تستقيم الحياة، ما تنفعش، خلهم شلهم كلهم حريم، مش هتنفع برضو الله. يبقى أنت بقى السعي الشتى، أيوة برضو مش هينفع إلا كده، السعي الشتى اللي فيه جهاد وفي بذل وتضحية ومقاومة للشر علشان ابتلاء خاصة البشرية. إنما خلق البشر جميعا من أجل تحقيق العبودية، ولن تتحقق عبودية المدافعة والمقاومة للشر والمقاومة للفساد إلا بوجود ذلك، إلا بوجود الشر والفساد. فكيف يعترض على ذلك؟ يبقى محدش يقول طب ليه ما خلهمش كلهم شاكرين، لأنه سبحانه يحب الشكر في وسط غير الشاكرين، يحب أن يشكر من المؤمنين في وسط من لا يشكره. لو كل الناس خلقوا شاكرين يبقى إيه الفضيلة؟ إن كل الناس بتعمل كده، فخلص هو طلع آخر يعمل كده. فلكن من شكر وسط الكافرين، ومن أطاع وسط العاصين، ومن آمن وسط الكافرين، كان ذلك أعلى عند الله، وفي نهاية الأمر أعلى من الملائكة في المجموع يعني. قال كما قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. نعوذ بالله. يبقى علم الله أنهم لا يفهمون، لأن لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. هم عندهم حاسة السمع ولا لا؟ هم عندهم، ولذلك من الذين يحتجون على الله يوم القيامة رجل أصم يقول: ربي لقد جاءني الإسلام وما أسمع شيئا. لكن هنا صم بكم، بمعنى صم عن سماع الحق بالقبول له بالفهم، وبكم عن نطق الحق. يبقى السماع هنا سماع الفهم، والصمم هنا صمم عن الفهم. ولذا قال: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لأن السماع ثلاث درجات: درجة سماع الحس، وده أحد أركان التكليف، أركان التكليف والعقل الركن تاني. اللي ما بيسمعش ما يعرفش يسمع الإسلام مش هيكون مكلف. طيب الدرجة التانية من السمع سمع الفهم، لأن إحنا ممكن واحد يكلمنا وإحنا بيتكلم لغة تانية، ولا قلنا درس صعب شوية يبقى الناس إيه؟ مش فهم، ماشي كده؟ طيب ده سمع الفهم، ده للحق الذي بعث به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يجعله الله عز وجل في قوم دون قوم. وإذا قال تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. هم عرب ولا مش عرب؟ بس كانوا قاعدين يعملوا إيه؟ قاعدين في وادي تاني ما يعرفوش ايه اللي حصل اصلا من اصله، ايه اللي قاله اصلا ما يعرفوش، نتيجة الاعراض، الغفلة. الغفلة دي اختيارية. واحد قاعد في الدرس ودماغه في موضوع تاني ومش منتبه، واحد قاعد يسمع القرآن ويقول لك سمعته قبل كده، ونسأل الله العافية ما انا عارف، او يجي على اي حاجة يعديها. هذا ما بيحصلوش الفهم والادراك كما من اقبل عليه. حقيقة احنا بيحصل معانا شيء من ذلك وان لم يكن اعراضا. يعني حضرتك تصلي العشاء وانت في دماغك خمس مواضيع، الموضوع ينقل للتاني، وتبقى انت مريت على الآية والواحد يقول الآية دي ده انا الواحد بيحبها قوي، بس كأن الواحد ما عداش عليه من كتر ما هو مشغول في موضوع ايه، في موضوع تاني. ففي درجات في الفهم، فضلا بقى ان واحد يكون اعراضه عن اصل الدين عن اصل القرآن فعمره ما يفهم. ولذلك قال الله ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم وهم على هذه الحال من عدم الخير لتولوا وهم معرضون، يعني لو فهموا لا أعرضوا. يبقى فهموا الموضوع وعلموا القضية ومع ذلك ما تفعل، هل هو الذي ذكر في التوراة؟ قال نعم والله هو. قال فما تفعل؟ قال أعاديه ما حييت. حيي بن أخطب بيقول لأخوه والعياذ بالله وصفية سمعة لما أراد الله بها من الخير. صفية بنت حيي أبوها أخوه بيسأله، عمها بيسأله أهو الذي في التوراة؟ قال نعم والله هو. فيقول متى تصنع؟ تعمل ايه؟ طيب مفيش فايدة. أعاديه ما حييت، الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني مش زي أي معرفة، كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. أنا أعوذ بالله. عشان كده لو أسمعهم، في ناس سمعت وفهمت ولكنهم أعرضوا لتولوا وهم معرضون، في ناس تانية ربنا ما رزقهمش لا سمع الفهم ولا سمع الاستجابة. يبقى قلنا السمع الأول سمع الحس، السمع الثاني سمع الفهم، الثالث سمع الايه؟ الاستجابة، اللي هو سمعنا وأطعنا. الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. من سمع الاستجابة دي سمع الله لمن حمده. والآية الأخرى واسمعوا، اسمعوا يعني أطيعوا استجيبوا. فأخبر سبحانه أن محلهم غير قابل لنعمته، بس ما حرمهمش أصل التكليف اللي هي حاسة الايه؟ السمع ولا العقل الذي يدرك به، لكن حرموا الفضل. عشان كده ربنا بيعطي العباد حد أدنى عليه التكليف، ده كله مشترك فيه، اللي تحت الحد ده مش مكلف، الأحمق المجنون الطفل الصغير الذي لم يبلغ، الرجل الكبير الذي قد زال عقله بالهرم إذا لم يأتيه الإسلام وهو إيه؟ وهو في شبابه وقوته. فهؤلاء غير مكلفين. حد الأدنى ده زي ما قلنا سمع وعقل، سمع وبصر أحيانا وعقل وبلوغ الحجة الرسالية، بعثة الرسول أن تبلغه دعوة الرسل. فأما الذي وهب أهل الإيمان أكثر من هذا هو سماع الفهم وعقل الاستجابة، كمثل قوله عز وجل إن في ذلك لآيات لأولي الألباب، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فمن العقلاء دول؟ أهل الإيمان. طب ما التانيين مش عقلاء، مجانين يعني؟ ليسوا مجانين، ولكن لم يعقلوا العقل الذي هو عقل الاستجابة لأمر الله وإدراك حقائق الوجود والإيمان باليوم الآخر والدين والجزاء والحساب والنبوات وقبل ذلك وبعده أمر توحيد الله سبحانه وتعالى. قال فأخبر سبحانه أن محلهم غير قابل لنعمته، وما عدم القبول ففيهم مانع آخر يمنع وصولها إليهم، وهو توليهم وإعراضهم إذا عرفوها وتحققوها. نعوذ بالله. ومما ينبغي أن يعلم أن أسباب الخذلان من بقاء النفس على ما خلقت عليه في الأصل وإهمالها وتخليتها، يعني هي خلق الإنسان ظلوما جهولا، فإذا ربنا معلموش، بس زي ما قلنا ما ظلموش، طب ليه هو معلموش؟ ليه ما خلوش يبقى عادل وسابه على ظلمه وجهله؟ هو أعطاه الحد الأدنى، ما أعطاهوش الفضل، أعطاه العدل. إيه العدل ده؟ إن عنده عقل يدرك بيه الحسن من القبيح في الجملة. وبقى أرسل إليه رسلا يعرفونه هذا الحسن من القبيح بالتفصيل والأدلة، وعنده سمع يسمع به الآيات، وبصر يبصر به الآيات، أو حتى لو أعطي سمعا دون بصر فالسمع يدرك به ويسمع به الآيات، زي ما آمن كثير من العميان. لأن السماع في الأصل هو الحجة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. فجعل السماع هو الإيه؟ الحجة. يعني لو واحد أعمى بس ما شافش الرسول بس سمع كلامه، سمع به، قامت عليه الحجة. يبقى أعطى الله العبد سمعا وعقلا وقدرة وإرادة تصلح لفهم الحق الذي بعثت به الرسل، وأرسل إليهم رسلا، أعطاهم الحد الأدنى، ما أعطاهمش التوفيق لأنهم ليسوا أهلا له. طب ظلمهم كده؟ لا، ما ظلمهمش، لأن أعطاهم الحد الأدنى. قال: فأسباب الخذلان منها وفيها، وأسباب التوفيق من جعل الله سبحانه لها قابلية قابلة للنعمة، فأسباب التوفيق منه ومن فضله، وهو الخالق لهذه وهذه، كما خلق أجزاء الأرض، هذه قابلة للنبات وهذه غير قابلة له. تلاقي أرض أو مية ملحة وأرض مملحة، تحط فيها أي زرع يموت. طب وليه ما خلهاش أرض خصبة؟ يا سيدي، عشان تعرف فضل الخصبة، عشان تعرف فضيلة الزراعة في هذا الموضع. ولذلك محدش يقول اشمعنا، اشمعنا دي معناها انا احكم من ربنا، ونعوذ بالله. اللي بيقول كده بيدعي على لنفسه انه احكم من ربنا، وبيقول هو عمل كده ليه؟ هو ليه ما ازدعاش بالعدل؟ هو ليه ظلمنا كده؟ انت اللي بتقولي انت مش حاسس بالدنيا، مش حاسس بنفسك، وانت والله ما تستحق، انت ما تستحقش الا اللي جالك ده من الغباء والجهل. يقول: وخلق الشجر، هذه تقبل الثمرة وهذه لا تقبلها. في شجر شجر ايه بيطلع ورق بس، مش كده؟ مش في اشجار كتير اسمها شجر الزينة دي والضل، شجر كتير في الفلاحين تلاقي ايه لا يخرج ثمرة، وتاني بيطلع مانجا، وتاني بيطلع جوافة، وتاني بيطلع فراولة. وسبحان الله، ليه ما خلاش كلها مانجا يا جدع؟ اسكت انت بقى، بطل خلاخبطة. أخبرنا ليه ما خلاش كلها تنبت؟ ليه ما خلاش الماء كلها تبقى عذبة خلي الناس يا سيدي انت ما تعترضش، ده الملح دي لها فوائد مهمة جدا، ولو الدنيا تتلخبط لو ما حصلش كده. ولو على فكرة النباتات دي الدنيا كلها بقت ماء عذبة، تطلع النباتات تغطي الدنيا كلها، ما يسيبوش ناس مكان، تبقى غابات كلها، غابات ما يسبقاش فيها سهول، ما يعرفوش يعيش والله. زي لو الاكسجين زاد، النيتروجين ملوش لازمة، مش كده؟ النيتروجين بيخش جوانا ويطلع ايه؟ لا، النيتروجين 80% يعني نسبته اعلى، واخد بالك؟ او قرب حاجة و70%، واخد بالك؟ ويطلع خش النيتروجين ويطلع نيتروجين زي ما هو، ملوش لازمة. لا، له لازمة قطعا واخينا، الهواء ده له مصلحة كبيرة جدا. والأكسجين المفيد على فكرة، الأكسجين زاد 20% زاد عن 20% الدنيا تولع، الحرائق في كل حتة، وبالك. وثاني أكسيد الكربون لازم يبقى ضيق سكمية صغيرة كده 2% 1%، لو زاد نتخنق، زاد الاحتباس الحرارة ده عشان زيادة ايه؟ ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون. لو أول بقى أكسيد الكربون ده اللي ايه؟ ده اللي هو الغاز الطبيعي بقى اللي بيخنق الناس، العريس والعروسة، ماشي كده؟ او الناس اللي بيموتوا من الغاز، او نسيوا المفتاح، الحاجة اللي غليت ونسيوا يقفلوا المفتاح بتاع الغاز، وايه واتطفت والغاز طالع وصحيوا لقوهم ميتين. اول اكسيد الكربون اللي موجود في السجاير، اكتر حاجة تخلي القلب يجراله جلطات، اول اكسيد الكربون احتراق غير كامل في السجاير. والعياذ بالله غير الأطران بقى والحاجات دي. فمحدش يقعد يقترح ويقول كنت أنا ركبها تركيب تاني. ولذلك تركيبة الحياة كلها من خير وشر تركيب من عليم حكيم سبحانه وتعالى. خلق النحلة قابلة لأن يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، والزنبور غير قابل لذلك. حشرات تانية تعمل ايه؟ تلسعك وخلاص، تلسعك وتعمل ما تطلعش الا ايه؟ الا المادة اللي تهيج جسمك. ناموسة ونحلة الاثنين من باب الحشرات، مش كده؟ سبحان الله. ليه خلاها كلها نحل؟ والله ما ينفع برضه، كل حاجة ولها حاجتها. خلق الأرواح الطيبة قابلة لذكره وشكره ومحبته وإجلاله وتعظيمه، اللهم اجعلنا منهم يا رب، وتعظيمه وتوحيده ونصيحة عباده. وخلق الأرواح الخبيثة غير قابلة لذلك بل لضده، وهو الحكيم العليم. انتهى الكتاب والحمد لله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك واتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.